او يريد ان يورث الاملاك او يريد ان يقلد اسمه. وليس مدارس في هذه المسألة. اصل الجواز كله قائم على ما ذكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال اني لأكره نفسي على اتيان المرأة. وجاء ان يخرج الله من الفلك نسمته وحيره. هي الغالب. الغالب التوحيد الله عز وجل. لا يكون من نفسك رجل فاسق ولا فاجر. اني لأخرج نفسي على اتيان المرأة. وجاء ان يخرج الله من الفلك نسمته وحيره. هذه الغالب. والغاية ايضا ان الله تبارك وتعالى من عادته وطلاق المرأة للمرأة الثالثة. قال فإن طلقها يعني للمرأة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طيب فإن طلقها يعني الزوج الثاني وأراد الزوج الأول ان يوزعها الى عصمته فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيم حدود الله. اذا الغايه من رساله البيت هو اقامه حدود الله عز وجل. فالبيوت التي يكونها الفوضى قط عدم لا قيمه لها ان ظن ان يقيم حدود الله. إذا كان هذا في المراجعة فلن يكون في الفرد في أولى. رجل يتزوج بامرأة. لماذا؟ ليقيم حدود الله. هي دي الغالب من إقامة البيوت. ولقد جعل الشر مذهبا عظيما في سبيل هذا الإصلاح. فحط على اختيار المرأة. المرأة كالأرض. الأرض الفوق ثمنها رقيق. الأرض التي تزرع ثمنها غالي. المرأة كالأرض. تنتظر إلى المجتمع الذي تعيش فيه المرأة. المرأة إذا خرجت من بيت المجتمع تُعذر بالذهب. لا تستطيع في طلبها غالي ولا رقيق. فهذه الأرض حطت النبي صلى الله عليه وسلم على خيار أسود الأرض. قال الدنيا كلها متاع. وخير متاعها المرأة الصالحة. ان الرجل الذي ابتلاه الله عز وجل لزوجة الناس لا الدنيا استمتع ولا الاخرة. رجل كان متعسر بطريقة دائمة. لا هو استمتع في الدنيا ولو وقف بين هذين العالمين لا يستكمل قلبه. فأي متعة حق لهذا المسكين. المرأة قنطرة السعادة وقنطرة الشقاء. أول خطوة لها ما بعدها. فكيف تعرف بأول خطوة؟ ولا بحثت عن المرأة التي إذا نظرت إليها كبرت وإذا أقسمت عليها مرت وإذا غبت عنها حفظت في نفسها ومالك. كيف قربتني هذا؟ الرجل اذا تقدم الى امراه يراعي فيها الصلاه. هذا لنجابه الولد. المراه الفاسده لا تربي. المراه الفاسده تبغي ولا تبني. المراه الفاسده لا تستحق طلبه الماء. وجودها عدم مثل الرجل الآخر. الكافر لا قيمة له، الحيوان البهيم أفضل منه عند الله عز وجل. هو وكيع في أقبال القضاء في ترجمة الشريف بن عبد الله النخعي رحمه الله، وكان قاضيا مشهورا، أنه جاءه رجل نصراني وكان مقربا من زوجة الخليفة، كان يشتري لها الذهب وحاذية بها، والرجل المنظم انه له ظهر يظلم الناس وله ظهر. فطلب هذا النصراني رجلا مسلما، فرفع المسلم شكاته لشريك بن عبد الله رحمه الله. فجاء هذا الرجل النصراني على ثغرة متنفقا ونزل، اول ما نزل امر به شريك الجلد، جلده جلسة قوية. فالرجل توعد خليفة انه سيستتيه الى امرأة الخليفة، وركب الرجل الجبل وجعل يخربها بعنف، فقال له شريك قاتلك الله اركب ربها فانها ازكى لله منك، وان شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تسقون تسبيحه، لا يوجد الذكور والكنوز الا في من الادم والجن، انما الكل مستقيم. هذه الاسوان، هذا العمود اذكر لله عز وجل من كثير من بني ادم، بكل ادب بكل ادب، هذا اذكر لله عز وجل. الحيوان الكريم افضل من الكافر. قال الله عز وجل اولئك كالانعام بل هم ضل اولئك هم الغافلون بل هم اضل سبيلا، يعني الانعام اقوى منهم. المرأة الصالحة خير متاع الدنيا، وسألوا الذين ابتلوا بنساء الفاسدات اسألوهم إن الرجل إذا ابتلي بامرأة فاسدة يقتل كل رجل يمشي في الشارع، يظنه سعيدا، يقتل كل الحرب، لكنه يشعر أنه يبقى وقته حتى ربما حدث منه وأدنى منه في الدين والعز والمكانة بسبب فساد المرأة. لذلك حق النبي صلى الله عليه وسلم الرجال على قيام النساء الأرض الذي تنتج الرجال الذين يمكن لهم. الذي يمتلك بضاعته واضحة، استدلت السلوك له أثر في كل من في البيت. يعني الإمام أحمد ابن عبد الله العلي رحمه الله رأى في كتاب الثقات له في ترجمة أحد العلماء ابن الحسن بن صالح بن حيين أن الحسن باع جارية له فاشتراها رجل، وذهبت الجارية إلى بيت الرجل المشتري في نصف الليل، قامت الجارية تقول يا أهل الدار الصلاة الصلاة، الصوم إلى الصلاة. فقالوا لها أذن الحج؟ فقالت له ولا تصلون إلا الحج؟ قالوا لا. فقالت لهم لا تقومون الليل؟ قالوا لا. فلما اصبح الصباح رجعت الى الحسن وقالت ارسلني اليك فانك تعتني الى قوم سوء لا يقومون الليل. هذه جاريه مملوكه، من اين اخذت هذا الطرق؟ اخذته من هذا البيت

في ترجمة سعيد بن المسيب رحمه الله سيد التابعين قال عن كثير بن المطلب ابن ابي وداع قال كنت احضر مجلس سعيد بن المسيب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ففقدني اياما فلما جئت قال الا كنت يا ابن ابي وداع قلت هذا زوجتي فانتقلت بها قال فهلا هذا الفلا فشهدناها معك قلت كرهت ان اشق عليك قال له سعيد هل احببت زوجك فقلت له يرحمك الله ومن يزوجني وإذ معي من المتاع الحي قال لو زوجتك فرضا قال نعم ولكن ليس عندي غير برهانين او ثلاث فتشهد سعيد وحمد الله عز وجل وزوجه ابنته تعرف انت سعيد بن المسيب رفضها امير المؤمنين عبد الملك ابن مروان ابنه الوليد ابن عبد الملك ولي العهد ابا سعيد ان يزوجه لمرض ان عبد الملك في مرات احسان واخترع كده مصيبه لسعيد جميل لسعيد بن المسيب وجد له 100 جلده انتقاما منه وقطع عليه شرط سماء الثالث في يوم الثالث وانجزه جبه اخوه الثالث ان وقف في جمهور لو تقدم منها من لا يأخذ منها ده ما ينفس الليل ولو رب الحمد لله قمرت بقى ان البنت فتعيش بعيش الرغيد والنعمة تفتح في الليل لكن موازين الرجال مختلفة ان خير من الزوج القوي الامين حمد الله واثنى عليه وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصحبه فقال فلما كان في اليوم الثاني وكنت قائما ورفعت امامي خبزا وزيتا ليطلب طرق الباب قلت لك قال سعيد قال فتذكرت في كل سعيد في الدنيا الا سعيد بن مسيب فانه ما روي منذ 40 سنه الا بين البيت والمسجد وما كتبت تسميره الاحرام الخبز اذا في الاداء اذا سعيد مسيب ما علم الرجل هكذا لذلك خطر على باله كل سعيد الا سعيد بن مسيب قال ففتحت الباب فإلى سعيد فظننت انه القرار بعده او بدا له الليل فقلت يرحمك الله هل بدا لك الليل قلت احق ولا اجيب ذلك قال لا لكن لك رجل تزوج وكرهت ان تبيت الليله عجبا فقلت ارتكب وكانت خلفه في طوله قال فلما دخلت المراه نقضت من الحياه واغلقت الباب وضعته الى القصر اطلب الجيران فقالوا لا قلت سعيد زوجه اتى بالملك اتى بالجنه فذهب الى امي فقالت امي ايه وجهي من وجهك حرام ان فوقتها الا بعد 3 ايام حتى اصلح امامك قال فبعد 3 ايام انتقلت بها فاذا هي اجمل الناس واذا هي احفظ الناس لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وارعاها لحق موت فمكثت شهرا لا القى سعيدا فلما اردت ان اخرج قالت اشتد اتجاهي وقالت الى علم كنت اذهب الى سعيد اتعلم منه قالت اجلس وعلمك علم سعيد هي للبنت لو كان النساء كابن هذه لفصلت النساء على الرجال فلا التأنيث لاسم الشمس عين ولا التدبير فخر للهلال اين هؤلاء النساء اين هؤلاء النساء المرأة هي قاعدة الحلال العظيم الذي نرتكز عليه

طيب ايه المشكلة؟ المشكلة ان اباها امرها بمنع الاحرام وان يشتغل خطوات عملية. انفت اللقاء حط عليه جوازين جاز وولع فيه. دليل واحد. من الاثنين الام على بيت ابوها عقود ولا ترجع هذه الام الا الى ثلاث نقاط. من الثلاثة ممنوع منع ثالث الوضع اي شيء على الراس ولا حتى في مرة. يعني تخرج مش عليها. ايه الوضع؟ انه ان جاءه ذلك اجبرهن على ان يفضلن سرهن ويدخلن على هذا الشيء كالمراه. من الامر انه يامرهن ان يجلسن بجوار الضيف. اذا امتنعن من ذلك الخصوم موجود. اذا لم يكن الضرب المباح امام الضيف. شوف اللي جاب دور الهدف. لانه لم يكن هناك دين لكان هناك غيره. لكان هناك غيره. بالجهاد بتقتتل على الجلدة. لو كان عصر خلال على الجلدة بتقتتل عليك. وهذا الجلد اسمه جلد. مش بقى يعني طعمه اللي بقول لك جلد. يعني حتى اسمه يبني عنه. في نوع من الغير. وهو يعني كل اللي كان يجين عن ذلك. وكل كده ماذا يفعل؟ ويبقى ان كان محترم جاية. ماذا يفعل؟ قالت يعني فجلنا كل شيء. هتقول لي اصبري تحملي كل ما يخطر على بالك انا وعنك. هذا من كل الامر الامر مريح انا وعنك. هو ده الموضة في كثير من الوقت. هؤلاء لا يستحقون الحياة. هؤلاء يهزمهم شر الخلق واضعفه من اليهود والنصارى. لا ينتصرون هذا لا. هو ذلك العهد والميثاق. ان كلمتنا اخذتهن بامانة الله. هي دي امانة. واستحلفتم قولهن بكلمة الله. هي دي الكلمة. والان انا رجل محسن. يا أولياء الأمور إذا استقبلت البنت فاحمد الله على ذلك. احمد الله. النقاب عفة. النقاب وقار. النقاب شرف. احمد الله على ذلك. الإحراق ثمن غالي جدا. قال لك يا خالد أيهما أفضل عندك؟ ابنتك تنتقد ولا ولد يهرب بها ويقوها ويتزوجها؟ وهي دي في مقابل ذلك. النقاط ديانة وعفاء. النقاط صرف. كيف تأخذت حتى الآن في تقدير رجل مرادك. في تقدير رجل انت. في أمر روحك. في أمر زوجتك. الانحراف مقلل جدا. قلت وبالتالي تحصلت. بسبب ان الولد طبعا الناس ربطت قليل الكلية الوكرة داخل يسير الكلية الموت فواحد الجراعة الشمالية انه تنسل الوزن الحيئة ايه ايه واحد الشمال الليلة الخلاص بدأ الوزن يتغير بدأ الوزن والمقررات خلاص يعاني على المحل والإذن ده يفلق من ديوت الناس الشرطة قبضت عليه المينية المفلية الفلية يعني فيه الشغيل وفضل صاحب المنصب الجليل يعني يدفت إلى جاهه إلى عز الشرط فضيح. وكل يوم خط وخط في العمارة اللي يقنع حاجات مع الهالة والسهالة اللقاء كل يوم خلاء والولد لا يستفي الله ولا يقع فيه عند الرجيم ويقوم بأفضع الألفاظ عايز الحكمة الوحرم وتحقق ابو جهل الوشرة. سببه ايه؟ سببه اللي طارت الولد بالابنيات. هذا الولد الاسلام هو المسلم. من لم يوجد في اصدقائه ولا افراده من يكون له شرك. لا تصاحب الا مؤمنا ولا يقف عن ذلك فيه. انت لكل الزواج مضاحك المؤمنين. وذلك مؤمن من يخشه ويدمره ويعطيك ما حرم الله. لا لا يمكن هذا. اي رجل مستجب اي رجل هو يعني يقوم في الدين الى الفجر هو في نفسه قبيحة الحول من الجوار عنه. فإن يدمره امامه فإن يدمره اليه. لا يدمره على الذنب. ولذلك عندنا هذه الشركة المعلقة ملايين. ملايين. ولكن يعني اين الرجال فيهم سنة يعني لا اي واحد يقع في الارض وكل ولا بين بيد الله وما بين سنة يبدو يعرفون سنة يبدو ايه رمضان وتركة احنا الرحامة وإذا لم نأخذ الوظيفة مين يستبدل هل يمكن احلاها اجرق الوظيفة ولا تنهي مرة أخرى ده هو الثاني عنده ريان الإنسان اللي هو الأول عند هذه المسائل لا يفكر على الإطلاق فهو الله للعبادة ومنه لما قبل بجسير إلى الدنيا خد الدنيا لماذا خد الدنيا والله عز وجل لا يضيع من توجه إليه يحتاج نعم يمكن إلى تدفع بالأجر كما قال تبارك وتعالى أسأل الناس أن يضلوا أن يقولوا آمنا وإلا يسألون ولقد أتمنى نبينا من قبلهم فليعلمن الله بالذين صدقوا وليعلمن الكاذبين إذا إذا لابد من امتحان الاعتبار إذا يقول صدق الله عز وجل ورسوله وكان وقاطع على حدود الله عز وجل مكن له في الأرض الذين يمكنناهم في الأرض أقاموا الصلاة ويأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الحق التربيه هل نحن أمة تستحق التربيه والمنع في الأمة لا يصلي ليس الأمة لا يصلي والمنع كان أكثر لا يسجدون لله عز وجل يؤكد هؤلاء لا يمكن لهم هذا إنما يمكن الله عز وجل لعباده المؤمنين الذين يتمثل له اسنان واوقياء لشرعه انما يتفرق كثير من الناس يتفرق تفرق الكافرين ولكن شقيقة الاخر اتاه الرجل من كل مكان دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاه الى الارض ايه وحين يقول الاسلام غير الحق يا ايها الناس انما تغلق على انفسكم متاع الحياه الجميله ولكن الله ربك خلاص راح منا الامتحان حول وفوق ترتجع الى الله اول ما تمشي على رجليك وتتفاوض لك نفس امرك خلاص لانك تفكير الجمال الغد ده راح يحفظها هوا ويبدو انك اول مره يبدو الطيران وبعدين الكوره بتبدا المجوز بسرعه كبيره من حوالي 1000 كيلو في الساعه الكوره اللي هو اللي يبدو مش مخطط وليه ناس اول ما الطيارة تبدأ تسير خلاص لا حول الا بالله لا حول الا بالله اعرف معاك ليه الحال ما في عندنا هنا شيء ما خلاص طار الطوق فبعد ما يعمل استقر الاسلام ويقول ويقول انا عرفت عليك وقلت له سمعت ما تقول كذا وكذا ولا حول الا بالله وهل ولا تكمل على الارض وسمائك لا حول الا بالله لكن كثير من العباد ايه في حب غلط ماشي على الارض وهي ايه خلاص وهو ثالث حوار يعرف يروح لراسه يعرف يجي الكلام لكن وصل في الجو خلاص انت ما ينحل كان في رجل الاكراه حضر لي مكان ويرجع الى الله لا تعامل الله هذه المعامله ان الله لا يكره ذلك ولا يستحقها الله لا يستحق ان تعامله هكذا وهو الغفور الودود شوف الاثنين دول ورا بعض كده الغفور الودود يعني يسلم الكل ويتعذر الجيد حيث انت اولى بالناس يعني انت مثلا ولله المثل الاعلى اساسا الى اهليك او الى اخيك او الى امك ولا امك ولا خالق عنك طبيعي حتى تلك العالم ومن ذلك اهو تصطلح معاه بتقوم تروح تقول له اي خدمه انا جاي النهارده عايز متفرغ ده هي رجل روح لك استاذ ليه حتى تزيد هذا من غرض هذا الإسلام. لذلك المسلم هو الذي يتوسل. يحرق من الشيخ الحديث الغفور فهو سبحانه هو عقيد ويوم. وهو الذي يتوسل اليه. ثم الذي مثل هذا الرب العظيم. فلماذا تركت معه غيره وتركت مالا او تركت جاها او تركت امراه او تركت سلطانا؟ لماذا؟ والله عز وجل يقول هذا اغنى الشيخان على الجن من اشرك بي شيئا وكدته وشريكه من عزته تبارك وتعالى. العزيز لا يقبل هذا. العزيز لا يقبل هذا. تركت سلطانه شرفا وعزا وحس بجاه السلطان فيه. إذا رفعت النار على طعام رفعت لك ولكن تستحيل ولا تجد الحدود شياط ماء إذا كان الكلاب يلف فيه. لأن الحدود يترك الحوض هو منه كلب ترفعت وعزة ونقوة. ولا نعزنا في الزلازل إن إحنا ماذا نحن إن إحنا نشارك أبعاد الخسة فيما يقولون. فلله عز وجل الامر الاعلى يروح مثل البيت ويتركه؟ لا هو العزيز. ولذلك مثل الموت يضيق بها الشرك. اذهب الى مدى الارض. لكن حقيقه الشرك يا جماعه دلاله على النقص. هو في حد في الدنيا يتمنى حد يخاف من الموت ولا في الموت؟ شكرا لله ميراث السماوات والارض.